أيضا هناك من مدحه كثيرا، يعني ما يتكلم فيه لدرجة أنه يعني يا ليتها كانت بياضا، يا ليتها كانت بياضا، ده في المتروكين. لكن ما هو ثابت يا شيخ، هو قفز القنطرة، يعني معناها أن الكلام فيه لا يضره. يقال تجاوز القنطرة، قفز القنطرة، أي فيه كلام لكنه لا يضره. شوف هات، وهنا مكتوب في المكتبة كتابك، هات شوف إيش قلنا فيه. إمام يعني غصب أو إيش؟ يعني جوز هذا إمام خلي كتاب الطبراني يقعد ولا يجي؟ جميل، ما قلنا، نحن نقول ونحن نقوله إمام أيضا، لكن هو قال إن في كلام وأنا لخص حكما حوله، أنظر إيش حكمي. احكموا أو لا تحكموا، ابن جوص إمامه بس. إن شاء الله. طيب الله. وهو كذلك أنا قلت هذا أيضا، لكن لما قال لك حكم عليه قلت نقف حتى ننظر حكمه، أما أنا أعرف أنه، وهما يقال فلان قفز القنطرة إلا إذا كان فيه كلام لكنه لا يضره، هذا أيضا يجب أن تكون مفهومة. أما الرجل الذي الجميع يعني متفق على توثيقه، ما فيش فيه خلاف، يعني ما يحتاج. ولذلك يعني استعمل هذه الكلمة الحافظ في فصل في الرواه المتكلم فيهم في الصحيح، قال اعلم ان يعني من تكلم في الصحيح وقد اخرجه فهم من قفز القنطرة، ونقل كلاما لبعض اهل العلم في هذا انهم من قفز القنطرة، اي الكلام فيه لا يضره. يلا بسم الله. لكن ها شو وجدت شيئا؟ بس اقرا الحكم انا الملخص فيه. ايوه خلاص. ايوه ايش ها؟ جميل، ثقة حافظ له أوهام لا تضره، صح. هذا يناسب كلمة قفز القنطرة، يعني له لماذا لا تضر هذه الأوهام؟ لكثرة حديثه، أوهم في أشياء، فإذا علمنا أن هذا بعينه قد وهم فيه، وإلا الأصل تمشية حديثه. فإذا كان حديث الرجل مستقيما، الألوف من الأحاديث مستقيمة، وفي بعض الأحاديث وهم فيها، هل نتوقف في هذه الألوف من أجل بعض الأحاديث؟ لا يصح هذا، ولكن نعرف هذه الأحاديث بعينها التي نص على وهمه فيها، هذه نجتنبها إذا وقفنا عندها. أما إذا جاء حديث وليس من المذكور يعني الكلام بأنه وهم فيها، فالأصل تمشيتها. هذا معنى فيه له أوهام لا تضره، يعني له أوهام لا تنزله عن درجة الثقة الحافظ أو الثقة الإمام أو غير ذلك. أظن يمكن ما في فرصة الليلة للعلل عشان قد تأخر الوقت، ولكن نقرأ في التهذيب إن شاء الله. إيه إن شاء الله. إذن يعني عندما ننتهي من قراءة كل ما لخصناه نبدأ إن شاء الله نفكر في مراجعة وتلخيص أحكام أخرى. ويقول هذا الفوائد التلخيص يعني معناها أسرع بناء ونلخص. أيها تفضل في جعفر بن برقان ومن أحنا. يا بسم الله. جعفر بن برقان الكلاب مولاهم أبو عبد الله الجزري الرقي قدم الكوفة وعنه وروى عنه ابن المبارك وأبو خيثمة الجحفي وابن عيينة ووكيع وكثير بن هشام وعمر. أخرج له من؟ ليش أخرج له من؟ أول ما أقول كذا. إيه. طيب. أنه فوق. أخرج له البخاري الأدب المفرد. ومسلم والأربعة. جميل. يلا. على طول. يعني قبل أذكر. قل فلان ابن فلان أخرج له فلان وفلان روى عنه فلان وفلان. نعم. وعمر بن أيوب الموصلي ومعمر بن راشد وزيد بن أبي زرقاء وأبو نعيم وعدة. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه إذا حدث عن غير الزهري فلا بأس به. وفي حديث الزهري يخطئ. وقال الميموني عن أحمد. واضح يعني معناه أنه بالذات في الزهري يخطئ، أما في غيره عند أحمد لا بأس به. وقال الميموني عن أحمد أبو المليح أضبط من جعفر بن فرقان. وجعفر ثقة ضابط لحديث ميمون وحديث يزيد ابن الأحمر وهو في حديث الزهري يضطرب ويختلف. نعم. كل نسخ عندكم؟ اكتب علامة كده وين؟ وفي نسخة الأصم. قال وهو في حديث الزهري يضطرب ويختلف فيه أو يختلف فيه ويختلف فيه. وقال المفضل الغلابي عن ابن معين كان أميا وهو ثقة. وقال في موضع إيش معنى كان أميا وهو ثقة؟ إيش نستفيد منها؟ أنه يحفظ ما يكتب، أنه يحفظ ما يكتب، يعني معنى ذلك ما يكون له كتاب. وقال في موضع آخر ثقة ويضعف في روايته عن الزهري. وقال في موضع آخر ليس بذات في الزهري. سبحان الله. وقال إذا كان يعني جاءت يعني حامد الحائمة على واحد تحصلهم كلهم يدوروا حولها. سبحان الله. وقال يعقوب بن شيبة عن ابن معين كان أميا وكان ثقة صدوقا وما أصح روايته عن ميمون بن مهران وأصحابه. يدل على إتقان عنده. أمي وهو وصحيح الرواية متقن. الله أكبر. نعم إن شاء الله. وقال ابن الجنيد والدولي عنه نحو ذلك. شوف كيف يعني كيف يعني ابن معين ما شاء الله كم له تلامذة ينقلون كلامه في الرجال، لأنه أكثر علمه في هذا، وإن كانت له أحاديث كثيرة. كتب بخط يدي 600,000 حديث يحيى ابن معين، بخط يدي 600,000 حديث. ها؟ لكن سبحان الله يعني كأنه ما جلس ليحدث، كان اشتغاله بالكلام في الرواة ونقدهم والكلام في الأحاديث وتمييز الصحيح من الضعيف، وتلامذة الذين حاولوا يسألون في هذا المجال أكثر من اشتغاله بالتحديث والإملاء وتزاحم الطلاب بين يديه من أجل هذا. وذلك له تلامذة كثر. سبحان الله. هو أصلا لا يبلغ هذه الدرجة في النقد في الرجال إلا وقد سبق ذلك حفظ ما عند الرجال، ليعرف ثقة أو ضعيف بكيف يعرف إلا من خلال مروياتهم. فهو ما يتكلم في الرجال إلا حفاظ الحديث وأحلاس هذا العلم. فلكن سبحان الله يعني مما يدل على أن الطلاب هم الذين يفجرون علم الشيخ، هم الذين يفجرونه، وهم الذين يعني يوجهون علم الشيخ نحو وجهة معينة. إذا كان الطلاب مشتغلين بطلب الحديث جعل الشيخ دائما يجلس يحدث، إذا كانوا مشتغلين بالبحث عن أحوال الرواة وكذا وكذا سألونا في هذا سألونا في هذا سألونا عن الحديث هذا سألونا عن الحديث هذا، اشتغل بهذا. وهذه يعني حكمة من الله سبحانه وتعالى، أن هناك من اشتغل بالتحديث، هناك من اشتغل بالنقد، هناك وهكذا. إيه كثرة الطلاب ينقلون العلم ويشهرون الشيخ. نعم. وقيل إنه كان مجاب الدعوة، قال عثمان الدارمي وغيره عن ابن معين ثقة، قال ابن نمير ثقة في الأحاديث عن الزهري مختلفة، وقال يعقوب بن سفيان حدثنا أبو نعيم قال حدثنا جعفر بن فرقان وهو جزري ثقة، وبلغني أن الباء فيه إيش؟ برقان. جميل. نعم. وبلغني أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وكان من الخيار. وقال ابن سعد كان ثقة صدوقا له رواية وفقه وفتوى في جهله. وقال النسائي ليس بالقوي في الزهري وفي غيره لا بأس به. وقال ابن خزيمة لما سئل عنه وعن أبي بكر الهذلي لا يحتج بواحد منهما إلى انفرد. من هذا الذي؟ ابن خزيمة لما سئل عنه عن أبي بكر الهذلي قال لا يحتج بواحد منهما إلى انفرد. حكاه الحاكم. وقال حامد بن يحيى البلخي عن ابن عيينة حدثنا جعفر بن قد يقول قائل مثلا لعل ابن خزيمة وقف على بعض أحاديث عن الزهري فوجد فيها النكارة فقال هذا القول. وقال حامد بن يحيى البلخي عن ابن عيينة قال حدثنا جعفر بن فرقان وكان ثقة من ثقات المسلمين، وكان مروان بن محمد يقول حدثنا جعفر بن فرقان ثقة العدل، قال أبو بكر بن صدقة عن الثوري ما رأيت أفضل من جعفر بن فرقان ابن فرقان. وقال ابن عدي وجعفر بن فرقان مشهور معروف في الثقات وقد روى عنه الناس وهو ضعيف في الزهري خاصة. وقال البرقاني أو البرقاني بالمحدث ثلاثة يعني فيها ثلاث حركات البرقان والبرقان والبرقاني. عن الدارقطني ربما حدث الثقة عن ابن برقان عن الزهري ويحدث الآخر في ذلك الحديث عن ابن برقان عن الزهري أو يقول بلغني عن الزهري. فأما حديثه عن ميمون عن ميمون بن مهران ويزيد بن الأصم فثابت صحيح. جاءنا يزيد بن الأصم الآن هنا. نعم. وقال أبو عروبة حدثنا أبو موسى قال سألت كثير بن هشام عن جعفر بن برقان ممن قال الكلابي من مواليه عندكم هنا، وهلك جعفر لما قدم أبو جعفر يعني المنصور الرقة وهو ذاهب إلى بيت المقدس. طيب يعني أتكلم في أشياء أخرى غير طيب أجو عند هذا. قال قلت وقد سبق لهذا الرسول في الوفاة قال وذكره في كتاب الخطاب وإياه يتبع ابن منجوية. لا يعني يتبعه ابن منجوية يتبع ابن حبان. إيه؟ يعني وإياه يتبع ايه ابن منجوية يتبعه في اقواله يعني في التواريخ. ايه هو يعني قلده فوهم كما وهم. طيب. وقال الساجي عنده مناكير ذكره ابن المديني في الطبقة الثامنة من اصحاب نافع ومما انكره العقيل من حديث عن طبعا يعني الطبقة الثامنة وغير ذلك طبقات يعني كلما كان الرجل أكثر ملازمة للشيخ وأعلم بحديث شيخه ومكثرا عنه كان من الطبقة الأولى وأقل منه في الثانية وأقل وهكذا. كانوا في الطبقة الثانية في حديث نافع ثامنة في حديث نافع يعني في هذا كلام هذا نزل به جدا. طيب. هل أحد تكلم فيه في رواية عن نافع؟ ما ذكر. طب خلص. ومما أنكر العقيلي من حديث عن الزهري حديث نهى عن مطعمين الحديث. انتهى الكلام؟ طب في تعليقات في الحاشية إيش فيها؟ عندك ارجع وراء. إيش فيها من كلام جديد؟ بس إن كان لحالات اتركها. لكن إيش من الإضافات التي ذكرها الإخوان عندك في الحاشية؟ في كلام جديد؟ في أحد تكلم عنه في نافع؟ ابدا. ايش قال عندكم في التقريب؟ صدوق يهم في حديث الزهري او ايش؟ هكذا خلاص. واحد هو صدوق يعني. كثير من الائمه قالوا لا باس به، وكثير قالوا ثقات، فلا باس به احوط. لا اكثر من واحد. عدوا عدوا هاتوا الكلام ثاني. أه؟ لا اخبروا من الذي قال ثقة ومن الذي قال لا بأس. ابن معين في رواية ها؟ قالوا وقال ما صح ما أصح رواية كلها فقط أي تقيدها يعني يسترحم في الحكم ما لا يعبه يسترحم. ابن معين ايش قال؟ ابن معين في رواية ها؟ في رواية لو قال الأول لا بأس به، وإذا حدنا غير الزهري فلا بأس به، أول قول له يعني محمولة أيضا على على الجادة، ولكن نستعملها في الثقات. عيينة ومروان بن محمد الطاطري. طيب من الغزالي؟ مروان بن محمد الغزالي الطاطري. يعقوب بن شفيان وابن عدي أيضا. ابن عدي أيضا حتى ابن عدي كان معروف مشهور معروف بالثقات، قد روى عنه الناس وهو ضعيف الزهري. لا يأخذ حديث الفتوى. أخذ فتوى عالم. الأكثر على التوثيق نعم. طب احنا عندنا أناس أطلقوا الجرح فيه. الساجي يقول عنده مناكير يعني. عندنا ابن خزيمة قال لا يعتمد عليه أو لا يحتج به. كلام السيد يا شيخ محمود على نافع عنده مناكير ذكره في المدينة في الطبقة خاص بنا. قال السيد عنده مناكير وذكره ابن المدينة، ذا كلام ثاني. هذا قوله هذا هو الأول. بعدين كلمة ثقة صدوق ويعني كثيرا تطلق على الصدوق العابد. ثقة صدوق ما بتكونش إضافة يعني إضافة حكم أو تأسيس حكم جديد، تكون في الغالب تفسير للتوثيق. ثقة صدوق يعني هو الرجل مشهور بالعبادة ومجاب الدعوة، فعندما يقال ثقة صدوق وكأنه يقال فيه خيار وصاحب ديانة وكذا. وأكثر من واحد قال ثقة صدوق، ابن سعد قال ثقة، ويعقوب بن شيبة قال ثقة صدوق، ويعقوب بن شيبة قال، وقال يعقوب بن شيبة عن ابن معين كان أميا وكان ثقة صدوقا. ابن معين له قول أيضا لا بأس به، يعني هو الرجل. شوف هنا، شوف هنا كلام من رقم اثنين، هنا رقم حاء، ابن عدي يقول هو ضعيف في الزهر وفي غير. لا عندي في الحاشية، لا لا عندي في الحاشية ذكر كلاما طويلا مطولا، هذا محصله إلا الكلام، إلا أنه قال في النهاية لأنه ضعيف في الزهر وغيره. قلت يمكن، والظاهر أنه ضعيف في الزهر دون غيره، يعني هو يحصل فيه يعني تصحيف. قال أبو حاتم رجل صدق يكتب حديثه. قلمة لا بأس به أولى أخوانه أحوط، والذي قال ثقة ما خالف، يعني ثقة في دينه يعني محمول على هذا. يعني الذي عندنا ناس تكلمت فيه أبو حاتم يقول رجل صدق يكتب حديثه، ناس أطلقت الجرح فيه، ناس خصته بالزهري، ناس قالوا ثقة صدوق وممكن يحمل على العبادة، ناس قالوا ثقة وأطلقوا القول فيه، وناس قالوا لا بأس به ويمكن يحمل التوثيق على لا بأس به. يعني القائلون بمرتبة الثانية من مراتب التعديل، وهي مرتبة يعني مرتبة صدوق ولا بأس به، ليسوا بقلة. وإن حمل كلام غيرهم عليه من باب الأحوط يعني ليس بعيد من الصواب. ايش حكم الحافظ صدوق؟ كلام دقيق، صدوق ينفع هذا الزهر. ليه عليه تعليقنا؟ ايش يقول ابو الشيخ شعيب؟ من تبع حديث عن سيدنا الطيب فهو فيها ضعيف، اذا اجمع احمد الادله على على كل يعني حكم الحافظ. الأصل عندي إذا كان كلام الحافظ يحتمل فلا أخطئه ولا أتعقبه، إذا كان كلامه يحتمل. إيه مصحح إيش فيه؟ إيه يعني أنا فهمتها تفقها كذا، يعني أنه ضعيف الزهر دون غيره، ولا في غيره، لا في غيره، الواو دي أيضا مشكلة، ضعيف الزهر لا في غيره. ولهذا الحافظ كأنه لما يمكن يفهم من العبارة غير هذا قال ضعيف الزهر خاصة. عندكم هكذا مكتوب في التقريب؟ علي بن عدي ايه في الزهري خاصة. جميل، هذا في الاخير، هذا غير السطر، وضع في الزهري خاصة كان ابن عدي لخص، هو اتى به ملخصا ما اتى به. قلت لك انا في الحاشية ذكرت هنا، قلت ذكر ابن عدي كلاما مطولا هذا محصله، يعني الذي قاله الحافظ هو محصل كلامه، الا انه في النهاية قال لأنه ضعيف في الزهري وغيره. أنا قلت انتهى، ولعله ضعيف في الزهري دون غيره. يشهد له ما ذكرت عن المقريزي، ما شاء الله الترجمة دي مليئة بالفوائد ما شاء الله. يعني عند هذا نقف معناها، على أن هنا عند هذا نقف. طيب بارك الله فيكم جميعا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.